ولما كانت الحلقة 16 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلة الماضية مجلس الليل، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وجعلت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كهلان فرح بشفاء سيسبان، وصدق ما قالته عن جعران، فأرسل الأعوان إليه فأطلقوا سراحه وأدخلوه عليه، فاعتذر له عما فرط من الإساءة والغلط، ورفعه إلى أعز مكان، وجعله طبيب السلطان ومعلم السيسبان. وانتقل الحكيم جعران إلى قصر السيسبان، والتقى الحبيبان وهما مفترقان، جمعهما المكان وباعد بينهما الزمان. ليلهما دموع وأشجان، ونهارهما تجلد وكتمان. وأخيرا صمم الشيخ جعران على ترك أرض شيبان، ولم يذهب إلى السيسبان حيث كانا يجتمعان. فقلقت الأميرة عليه وذهبت بنفسها إليه. زعفران سيسبان، أنت مش سامع الباب؟ أنا هنا في محزنة الشباب يا حبيبي. أنت بتجرحيني لما بتقولي لي يا حبيبي. أنت بتهين حبي. أنت زي بنتي، ما تبقيش حبيبتي. بختي. لا أنا لكي ولا أنت ليا، ايه اللي يربطك بيا؟ الوداع. زعفران الوداع يا سيسبان. مش ممكن تسيبني. ما تسيبنيش. ما تحاوليش. ابكي يا سيسبان على زعفران، على الشباب اللي كان. مولانا السلطان سيسبان. أبويا. مش فاهم انت عاملة في روحك كده ليه؟ بتبكي على ايه؟ ما تقلبش المواجع علي. على كل حال انا النهاردة جايب لك هدية. واعمل بيها ايه الهدية؟ دي هدية عجيبة هتنسيكي كل اللي بيكي. احنا استولينا على اموال ضمضم، وجدت القصر بتاعه اكبر من قصري. انا قلت ما حدش يسكن فيه غير بنتي. تغيري مناظر وتخففي عن نفسك. ايه رأيك؟ ما بتكلميش ليه؟ وانا حقول ايه؟ يعني موافقة؟ اهو هنا زي هنا. ازاي انت ما شفتيش القصر؟ دي حاجة فوق الوصف. ذهب ايه ومجوهرات ايه وحراير ايه؟ الاموال دي كلها جات له منين؟ انا كنت فين يا كنعان؟ مولاي فين مفاتيح القصر؟ اهم يا مولاي. من النهاردة تتنقل السيسبان إلى قصر ضمضم اللي خان. طبعا حجيلك هناك، أنا حكون وياك. أخبار يا مولانا؟ أخبار؟ إن كانت كويسة أقولها، وإن كانت سيئة أوفرها. ما تتكلم. ما انت امرت يا مولانا. يعني اخبار سيئه من جهه ايه يا كنعان؟ بني اشلان. بني اشلان عملوا ايه تاني؟ اعتدوا على الاهالي وحرقوا الاراضي وسرقوا المواشي. دول مش الاشلانيين اللي بيعتدوا علينا. هما يا مولانا الملك سنجق هو اللي بيزقهم. احنا نقدر ندقهم. وسيف النقمه اللي بيحاربونا بيه اهو ده اللي ما اقدرش اتكلم فيه. لكن انا هعرف ازاي احاربهم. انا هربيهم. انا هادبهم. فين كاتم الاسرار؟ كاتم الاسرار. مولانا السلطان انت سمعت الاخبار يا كاتم الاسرار؟ سمعت يا مولانا. شفت بني اشلان عملوا ايه؟ شفت يا مولانا. ايه رايك يا كاتم الاسرار؟ والله يا مولانا احنا قدامنا طريقين. طريق السكوت وانت عارف نهايته، وطريق الحرب وانت عارف نتيجته. نفس الكلام اللي قلته. انا عاوز اعرف رايك، نحارب ولا ما نحاربش؟ ما نحاربش. ما نحاربش. اللي يسعى للسلام ما يخبش. سلام ايه؟ هو ده كلام؟ السلام تقولوا اللي بيحاربوا السلام اللي خلوها ظلام. لكن احنا بندافع عن ارواحنا. قصدك يا مولانا نحاربهم؟ انت خايف منهم؟ احنا مش خايفين منهم. احنا مش بنبص لهم، احنا بنبص للي سندنهم. سندنهم العفاريت الزرق. نقوم نسكت؟ كل شيء ياخد حده. والضد له اللي ضده. لكن برضو ما تقوليش برضو. اللي يفرط في ارضه زي اللي يفرط في عرضه. انا خلاص استقريت على رأيي. اعقد مجلس الحرب. نعقد مجلس الحرب؟ انا مش قاعد هنا الكل من هب ودب. الموت مش عيب على الشجعان. اللي خاف من الموت يبقى جبان. اذا كان لابد من الموت نقابل الموت واحنا رجال ونموت ابطال. اعقد مجلس الحرب في الحال. شفتي؟ شفت ايه يا مقبول؟ ده شيء مهول. دي حاجة تذهل العقول. ايوة انا بذهول. دي حاجة ما وردتش على البال ولا كانت تشوفها العين. ما تتصوريش يا مولاتي. ازاي ما تصورش يا مقبول؟ ده انا معاها على طول. انتي انا بكلمك عن القصر يا مولاتي. بقاله النهاردة شهرين. يا ترى هو فين؟ نايم ولا صاحي؟ حي ولا ميت؟ انتي بتتكلمي على مين؟ زعفران فين شبابك يا حبيبي؟ ابكي معايا يا مقبول على البخت اللي مال، على العز اللي زال، على البعد اللي طال. كفاية كفاية يا مولاتي. مولاي السلطان جابك هنا في قصر دمدم علشان مولاكي السلطان. ابويا بقاله النهارده 3 ايام واحنا بينا وبين الاشلانين يومين. زمانه قابلهم وقابلوه، زمانهم بيحاربوه. يا ترى حصل ايه؟ ان شاء الله ربنا هيرجعه منصور مجبور. انت عارفه ان بني اشلان بيساعدوهم الجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاتي مولاتي. ايه مالك يا فتنة؟ شوفي الصناديق. هي دي اللي بتقولي عليها؟ الجواهر والذهب اللي فيها. شوفي يا مولاتي، شوفي يا مقبول. ياه دي مليانة، دي حاجة مش عند مولانا. شوفي العقد ده، شوفي الخاتم ده، شوفي. ايه ده؟ ايه ده؟ جهران ده ولا ايه؟ ايه انت قلتي ايه؟ مالك يا ستي، انت بتعملي كده ليه؟ ايه ده اللي كنت بتقوليه؟ ده باين عليه جهران. جهران؟ وريني اهو الجهران. الجهران مولاتي. يا حبيبي يا زعفران. زعفران ايه يا ستي؟ سايح في كل مكان يفتش على الجهران. مين يبلغ زعفران ان الجهران عند السيسبان؟ جهران ايه يا ستي؟ بس مش فاكرة الكلام. كلام القسم والايمان. هو كان قال لي ايه؟ اللي هو مين؟ مش فاكره الكلام. كلام ايه؟ افتكرت. جعران يا جعران، بحق الكاف والنون والسر المكنون. اظهر وبان عليك الأمان، اظهر. الله، ده صحيح. هو ايه ده اللي صحيح؟ دي ظهرت يا مقبول. اللي هي ايه؟ العلامة. إيه؟ العلامة. انت تعبانة. انا فرحانة يا حبيبي يا زعفران. انا خايفة. شايفة؟ تعالي يا مولاتي تعالي. انت مش شايفة العلامة يا فتنة؟ ايوه صحيح، العلامة دي ما كانتش فيه. والعلامة دي تعمل ايه؟ لو فتحت راس الجعران هيطلع دخان. دخان؟ ويظهر الخادم. الخادم؟ والسر يبان ويرجع لي زعفران. يا حبيبي يا زعفران. هي تتفتح ازاي؟ اظن يتفتح كده اهو. الدخان ملى المكان. زعفران. وارتفع عمود من الدخان ملأ المكان، ثم ظهر لها جعران. فلما رأته السيسبان أخذها الذهول والعجب، غاية العجب، وأقبلت على مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 16 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.